الحقيقة، وتصلني عدد من رسائل الأطفال ما شاء الله يتابعون، وأنا أبلغهم رسالة خاصة، أبنائي وأحبابي وهؤلاء البريئين الذين يجلسون يستمعون حقيقة خلف هذه الشاشة وغيرها، أرحب بهم. وأنا أعول الحقيقة على هؤلاء الشبيبة وعلى هؤلاء الفتيان أنهم إن شاء الله تعالى سيكون لهم مستقبلا حافلا، وأنكم أيضا على ما شاء الله صيامكم أنتم أيها الفضلاء، وكل أسبوع يزداد قدركم وينقص عددكم، لكن الحمد لله من فضل الله علينا أن المحبة بنيت في ذات الله، ونحبكم ومن خرج أيضا من زملائكم. ويصلني رسائل كثيرة من الناس، منهم من يبلغكم السلام والحب، ولديهم الحقيقة من الملحوظات والمقترحات الشيء أيضا الكثير، فأنقل لكم هذا السلام وهذه التحية. كنا وإياكم قد بدأنا الأسبوع الماضي في الوزير الثالث، ونتحدث اليوم عن عثمان. الحقيقة لابد يكون لي وقفة أيضا مع الحدث الكبير وموقف السعودية من إيران، وهذا إن شاء الله سأتطرق له اليوم خلال حديثي، وهو أيضا من المواقف المهمة التي ينبغي أن نثبت أيضا فيها أدوارنا كطلبة علم وعلماء وكدعاة، وكذلك قناة وشاشة، أن يظهر ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى جليا إن شاء الله هذا في خلال الحديث. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. اليوم نكمل عن عثمان بن عفان. طبعا تكلمنا عن عثمان، عرفنا بعثمان، وتكلمنا عن عثمان وعن مواقفه كيف أسلم وما هي مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحاولت أختصر إلى أن أسلم، ثم بعد ذلك إلى أن مات النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أنا أقول يا ترى هل الناس يعرفون عثمان مثل ما يعرفون أبو بكر وعمر؟ كثير من الناس يعرف أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع، لكن عثمان من الخلفاء الأربعة يظهر لي أنه أقل الخلفاء الأربعة حظوة بانتشار سيرته، أعني بين عوام الناس، وإلا سيرته مكتوبة ومدونة رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا عن عثمان أيضا عن مواقفه، ماذا فعل وماذا قدم وكيف كان عطاؤه وكيف كان إنفاقه. وأرجو أيضا تكون وصلت رسالتي لرجال الأعمال وإلى أهل اليسر من المال والإنفاق، حتى يكون لهم قدوة حسنة في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قلت لكم في بداية اللقاءات أحد أهداف هذا اللقاء وزراء الرسول وهذه السيرة أن نقرب هؤلاء السير الكرام، وأن نكثف من حب هؤلاء في قلوبنا، خاصة في قلوب أجيالنا. الخليفة هذا الثالث، هذا عثمان يا جماعة، تتكلم عن أحد المبشرين بالجنة العشرة، تتكلم عن ذي النورين، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا نحبه؟ أنا أريد الليلة نزداد تفاعلا، لكن تفاعل القلوب. أنتم يا شباب زد رصيدك، بلغني أنكم خرجتم اليوم وأظنكم صليتوا على جنازة وحققتم ما توفر في الحديث الذي جاء فيه من أصبح منكم صائما، ومن أتصدق اليوم صدقة وإن شاء الله فعلتموها، ومن زار مريضا، ومن أيضا صلى على جنازة، ومن فعل هذه الأربع حصلت له كذلك الجنة. أنا بقول لكم شيء إضافي، اللي يسوي هالأمور الأربعة، أي عمل إيماني، هذه خذوها قاعدة، أي عمل تفعله إيمانيا المفروض أنك طول اليوم وما بعده يكون إيمانه أكثر، لأن الطاعة تجر طاعة، وهكذا إن الحسنات يذهبن السيئات، تأتيك الطاعة والحسنة فتذهب السيئة وتذهب المعصية وتزيدك إيمانا. نريد اليوم، وأنا أيضا أعرف أن خلف الشاشات أبشركم بالألوف الصائمين والصائمات والذين لهم ما شاء الله من الأعمال المباركة، فعسى الله يتقبل منهم ومنا ومنكم يجعلها خالصة لوجهه. نريد نقول تفاعل، مزيد تفاعل من القلوب. أجمع كل من عاصر عثمان، سجلوا المعلومة، كل من عاصر عثمان أجمع أنه يتصف بصفتين، صفة خلقية وصفة خلقية. أما صفته الخلقية فهو أنه جميل، فيه من النور والجمال ما يجعل الناس يلتفتون إليه. وتذكر قصة يحكى وجاء ذلك في السير، أنتم تعرفون عثمان رضي الله عنه لما تولى الخلافة كم كان عمره؟ كم قلنا عمر عثمان لما تولى الخلافة؟ 70 سنة. يعني تتكلم على رجل كبير شيخ. يقول يحكي احد اطفال المسلمين، ذكر ذلك عدد من اهل السير، يقول مرة احد اطفال المسلمين كنت ادور يعني في سكك المدينة، ودخلت المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يوم دخلت وجدت رجلا شيخا كبيرا نائما، ما يعرف عثمان ولا شيء، يعني طفل. يقول فرأيت ذلك الشيخ فوجدته نائما وقد وضع الحذاء تحت رأسه، يعني توسد نعاله اكرمكم الله وحطها مثل المخدة، هذا خليفة المسلمين. يقول فرأيت ذلك الشيخ اللحية الطويلة البيضاء، يقول فوجدته نائما فلفت نظري، جلست انظر اليه وانا لا اعرفه، الذي لفت نظري جماله. يعني انت لما تتكلم عن شاب صغير وتقول فيه معالم للجمال هذا مقبول، لكن تتكلم عن 70 سنة او 75 سنة يمكن فيها القصة، تتكلم عن شيخ، يقول الطفل فشدني الى هذا الشيخ الكبير جماله في وجهه، فيقول قلت افي الشيوخ من هو جميل؟ يعني معقولة في كبار السن من لا يزال في حروف الجمال يعني المعالم وسمات الجمال؟ قال فنظرت اليه حتى استيقظ، لين قام عثمان وفتح، يقول فرآني قال من انت؟ يقول فقلت له انا فلان، قال ابن من؟ قلت ابن فلان، يقول فعرفني، طبعا هذا الولد فقير من اسرة فقيرة او عائلة فقيرة في المدينة، فقال له عثمان ادنوا مني قرب، يقول فاقتربت من عثمان فجلس ينظر الي وانظر اليه ثم قال انتظرني، يقول فانتظرته ودخل عثمان بيته، يقول فاخرج عثمان معه حلة يعني ثوب على قد الولد هذا، طبعا عثمان تاجر وكان يتجر كذلك في ما يلبسه الرجال وما يلبسه كذلك النساء، فمر عثمان رضي الله عنه واعطاه الحلة ثم وضع في جيبه 1000 درهم لانه شاب او ولد فقير. يقول الولد هذا رجعت مبسوط لابس لي ثوب جديد وايضا 1000 درهم. وانا بالمناسبة ودي اعلق على هالنقطة يا جماعة، انا امس حقيقة رأيت صورة لاخواننا في سوريا، 8 من عائلة واحدة يموتون بسبب البرد، ويمكنها تناقلها الناس في تويتر. الحقيقة مشهد والله العظيم انه يؤلم ان ترى اسرة متكاملة يلتحفون ثلوج، هذا مو بكلام ترى، مو بتسويق، هذا مو بكلام داعية يجلس على كرسي، هذه اليوم حقيقة، وهذا الكلام امس القريب في سوريا، ثلج يغطي اسرة حتى مات عدد افرادها، مات 8. انا بقول يا جماعة بعضنا يقول والله المسؤولية على السياسيين او هذه مسؤولية التجار ورجال الاعمال، نعم السياسي عليه مسؤولية ورجل الاعمال عليه مسؤولية، لكن حتى انتم يا جماعة لو تفتح الان دولابك والله ان تلقى من الملابس اكثر مما تلبس، وتلقى بعض الناس يخزن ملابس وحريم، ليش؟ قالت يمكن انحف بعد 2 سنين، والله ما تنحفين، واذا نحفتي والله ما تلبسينها، او يمكن تتغير الموضة، ملابس واجد وثياب كثيرة واحيانا طعام. يا جماعة هيئات اغاثية، هيئة الاغاثة على سبيل المثال، رح تبرع بقيمة بطانية 14 ريال تشتري بطانية المسلم في سوريا، احد ما يقدر عليها؟ والله ان الفقير يستطيع يدفع 14 ريال. يا اخي تبرع بقيمة وجبة عشاء ولا غدا ما تكلف 5 ريال. انا اتصور اليوم نقدر نقدم شيء، ولذلك لما جاء الحديث الرسول لما قال من بنى لله مسجدا قال ولو كمفحص قطاه، هذا تصغير ترى، ولا في مسجد كمفحص قطاه؟ القطا طير، والمفحص هو المكان الذي يدفن الطير فيه البيض حقه، يعني زي نصف الريال تقريبا، ومع ذلك يقول من بنى ولو كمفحص قطاه، لان الله جل وعلا بيبين لك انك تقدر تشارك ولو بقدر مفحص القطاه. من تصدق بعدل تمره من كسب طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كسب طيب بس بشرط تكون كسب طيب، فان الله يتقبلها بيمينه فينميها او يربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه. فلذلك انا اقول هذه لفتة فقط، عثمان يشوف هالطفل ما مسح راسه وقال مع السلامة، دخل الى بيته وجاب له ثوب ولبسه ثوب جديد واعطاه 1000 درهم، الولد مبسوط راح طاير من الفرحة، ودخل على ابوه، فلما دخل على ابوه قال من اين جئت؟ من وين لك اللي عليك الثوب؟ قال كنت ادور في سكك المدينة ودخلت المسجد ورأيت رجلا، وصف له وضعه، قال وصفه لي والشكله، قال رأيت رجلا شيخا كبيرا لم ارى مثله في الجمال، قال ذاك عثمان خليفة المسلمين، هذا عثمان بن عفان. ولذلك انا اقول عرف، انا ذكرت هالقصة لصفة الجمال التي عرف بها عثمان رضي الله عنه، هذه الصفة الخلقية او الخلقية، اما الخلقية يعني في الاخلاق فصفة الحياء. يا جماعة كونك تكون جميل في الظاهر وفي الباطن هذه لا يقدر عليها الا من وفقه الله، جمال الظاهر كلنا نقدر عليه، ام لم تكن جميل في شكلك تجملت في ملبسك وفي مظهرك، لكن جمال الباطن صلاح السريرة وصلاح النية واحسان ما بينك وبين الله اذا اغلقت الابواب وسكرت النوافذ ولا يراك الا هو، هنا يبين معدنك الحقيقي وهنا تتبين طهارتك الحقيقية. لذلك الله ترى ما ينظر للشكل من برا، البشت اللي عليه الله ما يناظره، ولا رصيدك في بنكك، ولا قيمتك في مسكنك، ولا في مركبك. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، ولكن ينظر ليش الى قلوبكم، وفي لفظ ينظر الى اعمالكم. العمل والقلب محط نظر الله، والله من حق الله علينا ان نحسن محط نظره سبحانه وتعالى. حسنوا وجملوا محط نظر الله وهو القلب الذي ينبغي ان نكون اهل قلوب واهل حياء. الحياء يا جماعة في عثمان حياء يا اخي، ان تخيلوا حديث الرسول يقول الا استحي من رجل تستحي منها الملائكة. اول شيء هذا يثبت ان الملائكة تستحي ولا لا، وتستحي من البشر. يا جماعة ارجوكم رجاء ليكن انا وانت ممن تستحي من الملائكة. الملائكة تستحي من بعض العباد، ولذلك قصة يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت يقولون يونس دخل في ظلمات ثلاث، في ظلمة الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، وهالظلمات الثلاث جعلت يتذكر ربه. وانا بالمناسبة انادي كل من اغلقت الدنيا في وجهه، المطلقة والارملة واليتيم وصاحب الدين واصحاب الحاجات والمرضى على الكراسي والاسرة والمساجين خلف القضبان. وبلغني الاسبوع الماضي ان بعض السجون في السعودية ايضا جزاها الله خير تبث لهم قناة بداية عبر التلفازات، ونخاطبهم ايضا من خلال هذه القناة، نقول اصبروا وصابروا، ظلمات ثلاث وقع فيها يونس، ومع ذلك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. جمع بين الاستغفار وبين التوحيد. ولذلك الله يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. ويقول الشاعر ونادي اذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى، واكثر ذكره في الارض دأبا لتذكر في السماء اذا ذكرته. اذا ذكرت الله هنا ذكرت هناك. الشاهد من هذا الكلام ان صوت يونس لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ارتفع الى السماء، وقالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف. شوفوا الملائكة، الملائكة تستحي وتعرف البشر، تعرف الذاكر من الشاكر، وتعرف العاصي من الطائع، تعرف الناس. ولذلك قالت يا رب هذا صوت معروف من عبد معروف، اين هو حتى ننقذه؟ ابى اقول لكم شيء، احنا ما نبغاك تستحي منك الملائكة، هذا مطلب منال، مع ان فيه من الصالحين من تستحي منه، نبغاك انت تستحي من الملائكة. يا اخي استح احيانا، والله انه نفعل احيانا بعض الذنوب والمعاصي لم نراقب فيها الله. لا تستحي من ملك يكتب، في ملائكة تكتب. يا اخي استحي اذا قفلت الباب عليك واذا فتحت جوالك ولا يشوفك احد الا الله، تذكر ان فيه ملائكة تكتب. استح من هذا الملك، استحوا من الملائكة، لان الملائكة تستحق الاحترام، وعلما بان الملائكة تتجاوز من حيائك انت ان تستحي منها، فتستحي هي منك اذا كنت من اقرب الناس الى الله جل في علاه. تكلمنا عن مواقف عثمان الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وش مواقف عثمان في خلافة ابو بكر؟ انا بمر عليها مرور لان اللقاء القادم سيكون الختام عن قصة عثمان. خلافة ابو بكر، ابو بكر الصديق، تعرفون ابو بكر كان له وجهة نظر ان كبار الصحابة ما يطلعون في الغزوات، يقول هؤلاء ادخرهم لي استشيرهم على اساس الامور المصيرية لقضايا الامة، واما شباب الصحابة ومن دونهم فيخرجون في الجهاد. كان من جملة من اختارهم ان يبقوا معه في المدينة، اختار من؟ عمر، هذا ابو بكر. وتعرفون قصة مع اسامة، قال يا اسامة اني استأذنك في عمر. عمر لما جهز النبي جيشه عليه رضي الله عنه كان من جملة من جهز في الجيش عمر بن الخطاب. وهذه رسالة للشباب يا جماعة، عمر بن الخطاب جعله النبي جندي يقوده اسامة، واسامة عمره 18 سنة، وبعض الروايات تقول 16 سنة. وحنا نقول لعيالنا يا اخي بلغت العشرين والثلاثين والاربعين ولا نزال نشوف بعض الناس بزر صغير، صحيح الشكل شكل رجال لكن ما عندك احد. بعضنا والله ما نعتمد على عيالنا في بعض الاحيان، انا اقول يمكن ما تعتمد عليه يجيب كيس خبز بريالين من البقالة. ينبغي ان نربي شبابنا واجيالنا، حتى البنات، بعض الامهات لو جتها ضيوف الان جاءها ضيوف في البيت تقول ما اقدر اعتمد على بنتي في في بيت عمره 20 و25 سنة. لابد نعيد الحقيقة حساباتنا يا جماعة، كيف تنتصر امة؟ انا عندي برنامج الحقيقة اعد له، سميته النهضة والايمان، ولم يبث ان شاء الله تعالى، ارجو ان الله جل وعلا ييسره، وتكلمت وجمعت فيه نصوص. لا يمكن تنهض امة ولا تكون حضارة وحنا خاملين وكسلانين، الشاب ما نعتمد عليه، والبنت عساها فقط بس توقف عند المراية نص ساعة ولا ساعة ومشغل واستشوار، وبعدين ما في اي قيمة الا من رحم الله. الامة تحتاج كل فرد من افرادها. اليوم حنا نواجه عداء سافر، نواجه عداء من ايران، عندنا حروب، حنا الامة اليوم تعاني معاناة ضخمة، لا تستطيع الدولة تقوم لوحدها، ولا يستطيع فقط رجال الامن وفقهم الله يقومون لوحدهم، ما لم يكن انا وانت والشاب والبنت والرجل الكبير والامام والمفكر والاعلامي والمتحدث، ينبغي كلنا ان نكون يدا واحدة وان نكون جنديا واحدا في وجه العدو. ليست المسألة مسألة فقط وطن، مع ان الوطن له حق كبير علينا، المسألة مسألة دين، مسألة ايمان، مسألة عقيدة. يا جماعة امس انا اشوف صور السوريين وتدمع العيون على والله غبنا نغبا، نحن نغبا، وش حال اخواننا المسلمين اليوم؟ وبالمناسبة اقسم بجلال الله، وصلتني ايضا بعض الرسائل الاسبوع الماضي من اخواننا في فلسطين، يقولون قل شباب زد رصيدك وقناة بداية ان قضية فلسطين قضيتكم، اطرحوها في جلساتكم، اشعروا المسلمين في كل بلاد الارض، وانا اتمنى تتبنون انتم جالسين في الجلسات، قولوا للسوريين وجهوا رسالة، حنا معكم ولو بدعواتنا، قولوا لفلسطين هذه ارضنا، قولوا للامة في كل مكان مسلم يضطهد، حنا معك ولو لم نكن معك جسدا وبدنا، فحنا معك قلبا وفكرا وحسا وشعورا وانتماء وعقيدة وولاء، لان هذا دينك، هذا دينك. اما قضية اني مسلم بالشكل بس اصلي وصوم، لا يا حبيبي، الله سيسألك عن صلاتك وعن صيامك، وسيسألك يوم القيامة ماذا فعلت، وش قدمت لدينك، وين نصرتك لهذا الدين، اين حقيقة انتماؤك وولاؤك لهذا الاسلام. عمر او عثمان رضي الله عنه جعل ابو بكر الصديق، طبعا تعرفون انه ادخر مجموعة من الصحابة، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، الزبير بن العوام، وطلحة رضي الله عنه، وسعد بن ابي وقاص، وابو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء قال ابو بكر يبقون معي، كبار عقلاء اصحاب نظرة بعيدة، استشيرهم يقتربون مني. لكن لما انتشرت الفتوحات وطلع الجيوش بعد القضاء على الردة، لازم يكون في اشخاص يوزنون، بمعنى لازم يكون في اشخاص مؤثرين، اضطر ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه يطلع مجموعة من الاشخاص. يا جماعة عثمان بن عفان يسير على نفس هذا النهج، عثمان بن عفان كان في عهد ابو بكر الصديق اقرب مستشار لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كان في عهد عمر بن الخطاب كذلك اقرب مستشار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك تجدون الصحابة اخرجوا متى طلعهم رضي الله عنه، طلع ابو عبيدة يوم احتاجته الشام، وطلع الزبير يوم احتاجته مصر، وطلع كذلك سعد بن ابي وقاص لما احتاجته العراق، واخرج هؤلاء لكن احتفظ بالنصف الاخر. من منا، انا بسألكم سؤال، اذا ابو بكر وعمر وعثمان يختارون مجموعة من كبار الصحابة يقول هؤلاء للمدلهمات للامور الكبيرة، اسألكم بالله، من منكم محل استشارة الاقارب، البيت، الاسرة، انت تشكل كم في البيت؟ بعضنا يشكل 10، عدد البيت 10 ويشكل 10 كلهم، وبعضنا يشكل 2 وعدد البيت 10 لانه مو بشيء، وبعضنا يشكل 1، بعضنا يشكل نصف، بعضنا ما يشكل شيء، بعضنا صفر، بعضنا لا يسوى شيء. مصيبة ذي، مصيبة. عثمان بن عفان في بعض الروايات يقول كنت رابع اربعة دخلوا في الاسلام، وفي روايات انه كان اكثر من الرابع، لكن اربعة يعني هو ربع الاسلام. انت كم في الاسلام؟ الله يقول عن ابراهيم ان ابراهيم كان امة. يا جماعة احنا نبغاك 10 فقط، يكفي انك تكون 10. وعثمان بن عفان كان رابع اربعة دخلوا في الاسلام. طبعا كم وابقى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ابقى ابو بكر الصديق ابقى ايضا بعد ان ارسل رضي الله عنه وارضاه الزبير وطلحة، ابقى عنده عثمان وابقى علي رضي الله عنهم جميعا، ويا سبحان الله طبعا ابقى عمر وعثمان وعلي، وكأنها مرتبة، كأن الله يقول شوفوا ترى هذه خلافة الارض، يبقي عمر ويبقي عثمان ويبقي علي. الان لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان حيا، كان عمر عثمان رضي الله عنه وارضاه في بدايات الستين، ولما كان في عهد ابي بكر الصديق كان عمر عثمان في اواخر الخمسينات. عثمان بن عفان طبعا كان يزاول تجارته مع انه مستشار كذلك للخليفة ابو بكر الصديق. حصل قصة في عهد ابو بكر الصديق، اصاب المسلمون قحط، المجاعة كانت في عهد عمر، والعلماء يفرقون بين القحط وبين المجاعة. القحط يعني فقر لكن لا يصل الى حد المجاعة، لكنه دك المسلمين واتعب المسلمين. يقول ابو بكر الصديق فلما رأيت الليالي تمر علينا والقحط يزداد، وقف ابو بكر يدعو ربه، قال اللهم اني اسألك الا نبيتن الليلة الا وقد ازلت عن امة محمد ما بها. يقول يا رب انك تبعد عنا هالقحط اللي حنا فيه. اسمعوا شو يقولون الصحابة، قالوا والله العظيم ما غابت شمس ذلك اليوم الا وعثمان بن عفان داخل بألف راحلة، الف بعير عليها من المواد الغذائية والاطعمة جايبها تجارة. حتى قال يقول عمر يقول والله فرأينا غبار الرواحل غطى على المدينة حتى ما رأينا بيوتنا. يوم دخلت الرواحل اتجه عثمان بن عفان الى بيته، يقول والله ما لم يكن علي الا ما يلبسه، يعني ما يلبس داخل تحت الجبة، ما بعد جلس ولا بعد اغتسل او غسل ولم يرتاح. يقول فما انا في هذه اللحظات الا واتجار المدينة يطقون على عثمان الباب. يقول فتح لهم عثمان رضي الله عنه وارضاه، يقول قلت ماذا تريدون؟ قالوا رأينا الرواح التي جاءت، وحنا جايينك يا عثمان نبغى نشتري هالرواحل التي جئت بها، نبغى نشتريها ونبيعها، هي فرصة منها نطعم اهل المدينة ومنها نكتسب ونتاجر بما ادخلته علينا. يقول عثمان رضي الله عنه فقال لهم عثمان، سألهم سؤال، قال بكم تشترون؟ كم تشترون مني؟ قال اشتري العشرة باثنى عشر، اللي انت شريتها بعشرة بناخذها منك باثنى عشر. قال لهم عثمان جاءني من زادني فيها، قالوا اجل نعطيك 14 في العشرة 14 تاجر. قال جاءني من زادني اكثر منكم، قالوا نعطيك 15. قال جاءني من زاد، قالوا من اللي جاك؟ حنا تجار المدينة ولا في غيرنا، من جاءك؟ قال جاءني من زادني العشرة ب700 ضعف. قالوا اجل لا نقدر على، من يقصد؟ يقصد ربه. قالوا اجل لا نقدر على ذلك. فقال اسمعوا قوموا يا تجار المدينة وقولوا يا اهل المدينة ان عثمان ينفق هذه الرواحل صدقة لله على فقراء المدينة والمحتاجون منها. هذه المبادرات اللي نحتاجها. ما احنا نتكلم تو على ملابس وثياب، ونتكلم على وجبة عشاء لفقير في سوريا، ونتكلم على كاس ماء، هذا ينفق 1000 راحلة لانه يدرك ان الضعف من الله سبحانه وتعالى لكن ليس من البشر. وايضا في وقفة مهمة، ابو بكر يدعو، يا جماعة لا تقول دعوت فلم يستجب لي، اللهم لا تبيتنا الليلة الا وقد ازلت عن امة محمد ما بها. كلنا عندنا مشاكل، انتم كلكم منكم يرمق الى ان يوصل رسالة، سواء ان يصل الى المركز الاول او يصل له رسالة هادفة، او ما في احد، اتحدى واحد منكم دخل هالبرنامج الا وعنده هدف، ادعو الله ان يسخر لك ذلك الهدف. من يشاهدني اليوم عندهم من المصائب والمشاكل، انا تصلني رسائل من الاخوات اللي عندها مشكلة مع زوجها، اللي تقول ابوي يأتينا الخطاب يطقون الباب ويمنع عنا من يقول يلا ما دام الرجل كفو. وانا اخاطب الاباء اقول اتقوا الله ايضا جلت قدرته، اتقوا الله. المراد من الكلام ان نلح على الله سبحانه وتعالى بدعوات صادقة، وان ندعو رب العالمين كذلك ان ينصر الاسلام والمسلمين، وان نلح عليه جلت قدرته في كل ما يكون فيه صالح لنا ولامتنا. اما لحظة وفاة ابو بكر، كان عثمان له موقف انا ذكرته في قصة ابو بكر لكن لابد اذكره اليوم. تعرفون ابو بكر بدأ يغمى عليه قبل موته، ودخلوا عليه الصحابة القصة اللي ذكرناها في قصة ابو بكر ويسألهم ماذا تقولون في عمر؟ فجلس الصحابة يثنون ويمدحون عمر، قال تعال يا عثمان اسألك ماذا تقول عن عمر؟ الان عمرك يا عثمان كم عمر عثمان؟ تقريبا في اواخر الخمسينات، 60 سنة تقريبا، يعني انت مؤهل يا عثمان تصير خليفة، وانت عارف ان سؤال ابو بكر سؤال حتى يختار خليفة بعده. فقال عثمان والله اني لا اعلم ان سريرة عمر خير من ظاهره، وانه افضل من نرى من صحابة رسول الله بعدك. هذه شهادة. وكأن عثمان هنا يتجرد كما هو متجرد، ثم قال ابو بكر اكتب يا عثمان، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما يراه عبد الله بن عثمان بن ابي قحافة الى من يراه من المسلمين، وليت على المسلمين، ثم اغمي عليه. يقول عثمان فنظرت فشفت ابو بكر مغمى عليه. يقول عثمان ظنيت انه خلاص الاغماء خلاص بيموت. هو كتب عثمان وليت عليهم عمر بن الخطاب. شوية انفتح ابو بكر قال اعد علي ماذا كتبت؟ قال كتبت كذا فوليت عليهم. يقول فانا كتبت عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا، خشيت انني مت وخشيت على الامة من الفتنة، فجزاك الله عن الاسلام خيرا يا عثمان. هذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي يعمل مثل هذا العمل، تعطيك شخصية هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. ثم لما جاءت خلافة عمر استمر عثمان وعلي بن ابي طالب المستشارين المقربين من عمر رضي الله عنه وارضاه. وسنة 23 في ذي الحجة لما طعن عمر في المسجد وذكرنا قصته، عمر خلف احد ولا لا؟ عمر وصى بخليفة ولا ما وصى؟ لا. لما جو الى عمر مطعون، تخيل عمر بن الخطاب، انا ابغاكم تستشعرون الكلام اللي بقوله الان، ابغاك تستشعر ان عمر مطعون، والطعنات اللبن اذا شربه عمر والماء يخرج من بطنه لحظات الموت. وعمر بن الخطاب ذكرنا الحوار اللي دار بينه وبين عبد الله بن عمر والعباس وعائشة والمكان القبر، لا نتكلم عن هذا. لكن هنا عثمان بن عفان دخل على عمر بن الخطاب فنظر اليه فقال له يا امير المؤمنين ولي على المسلمين اختر لهم خليفة. قال لا والله، لا والله لا اولي عليهم احدا، لا اتحملها حي واتحملها ميت. يقول ما اقدر، المسألة ضخمة وصعبة. ثم قال له الناس يا امير المؤمنين اتترك الناس من غير خليفة؟ قال اما والله لو كان ابو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته. ابو عبيدة من العشرة من الجنة، ومات رضي الله عنه، تعرفون مات مطعون، اصيب الطاعون فمات رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين. قال اما والله لو ان ابو عبيدة عامر بن الجراح حيا لاستخلفته. طيب ليش؟ وش معنى ابو عبيدة؟ قال لاني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابو عبيدة عامر امين وايش هذه الامة. انا ابني احكامي واختياراتي على احاديث نبوية. والله العظيم اننا اليوم، انا ما ادري اسقاطات هذه قد تكون تاخذ وقت طويل، لكن يا جماعة اسقط نفسك على حديث، يعني في حديث مثلا في الصلاة لما قال النبي ومن يتأخر يؤخره الله، هذا الحديث انا دائما اوقف معه وقرأت له شروحات كثيرة منهم الامام النووي وغيره. يقول لي يتأخر عن الصف الاول يتأخرها الله للصف الثاني، واللي يتأخر عن الصف الثاني يتأخر لين يجي في الصف الاخير، واللي يتأخر عن تكبيرة الاحرام والله انت فوتها الركعة الاولى، واللي تفوت الركعة الاولى والله انت فوتها الثلاث والصلاة احيانا. والمسألة مين مرتبطة فقط في الصلاة، مرتبطة حتى في امورك الدنيوية. قال العلماء من تأخر عن الله اخر عنه رزق الله. اللي جالس يقول والله ابغى افوز في مسابقة، ولا ابغى اكسب في تجارة، ولا ابغى يكون لي حظوة في عمل معين، لا يمكن، لا يمكن وانت بعيد عن الصف الاول. وان كنت من الاوائل في الدنيا فاعلم انها ابتلاء وامتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. ولذلك خلونا نطبق الاحاديث، احنا نسمع الاحاديث، جميل الحديث اللي انتم طبقتوه اليوم، انا اهنيكم ان كان خروجكم لتطبيق هذا الحديث، اهنيكم على السنة، هذا اللي احنا نبغاه. ترى الامة ما تنتصر وسنة النبي ما حد يدري عنها. انا امس الحقيقة واحد من الابناء عندي يمزح بالسكين كذا، فجلست الحقيقة وتكلمت معه كلام طويل، قلت له النبي لما نهانا عن الخذف ونهانا على ان نهدد او نمزح حتى بالسلاح. قال لينزغ الشيطان، لان الرمية اللي تصير ميب منك تصير من ابليس. قلت له متى ما استشعرنا تطبيق الحديث لا صار تأثيره علينا. مثل بعض الناس يقول والله اني اقول كل صبح اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وادعو دعاء المنزل اذا دخلت في مكان وغيرها، لكن اذا جيت اجد انه قرصتني حية ولا قرصني عقرب ولا صار لي حادث. نقول لهذا لو طبقت الحديث او قلت الحديث وانت مستشعرة والله يختلف الموضوع. حتى في الاستخارة اذا اردت ان تستخير ربك، اللهم اني انت الان جالس استخيرك فيما تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، ثم تقول الله تسمي مثلا حاجتك في دعاء الاستخارة، وبعد ذلك تسأل الله ان يختار لك الصلاح. شوفوني ختام الحديث قال ورضني به. انت جالس تستخير رضني، هذه ترى يبيلها محاضرة كاملة. رضني قال بعض العلماء عرفني، اجعل قلبي مليء يقين بما اخترته لي. ولذلك يقول العلماء اذا بغيت الاستخارة تقبل ففوض قبل ان تستخير. وش معنى فوض؟ يعني لا تدخل والله توظف في الوظيفة دي ولا ما توظف، وانت حاط في ذهنك تبي تتوظف، هذا مو بتفويض. ان تفوض بمعنى لا تختار شيء، لكن تفوض الامر كله لله ما بين الامرين الذي استخرت من اجلهما. الامر الذي ينبغي ان يعرف ايضا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في حالة وفاته هنا لما نادى الصحابة قالوا له يا امير المؤمنين، طيب ابو عبيدة مات، لو كان حيا لاستخلفته لانه امين هذه الامة كما سمع. ثم سكت. قال عمر اما والله لو كان سالم مولى حذيفة حيا لجعلته خليفة. مولى يا جماعة وش دين الاسلام هذا؟ المولى هو العبد الذي اعتق، يعني انسان كان في يوم من الايام عبد رقيق. ويقول لنا عمر بن الخطاب والله لو ان سالم مولى حذيفة حي اليوم كان ايضا جعلته خليفة على المسلمين. هذا الدين، هذه حقوق الانسان الحقيقية، ليست الحقوق المزعومة التي تزعمها امريكا وغيرها. الحقوق الحقيقية انك تعرف قيمة الانسان، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الحقوق الحقيقية يوم دخل بلال على الصحابة وكان النبي يقول شاورهم النبي في قضية من القضايا ومنها قضية الاحزاب، قال اعطوني رأيكم، وجلسوا الصحابة ومنهم ابو ذر ومنهم بلال وهم يتشاورون. يوم جاء الدور على ابو بكر، يوم جاء الدور على بلال، قال ابو ذر لا تتكلم ان تسكت، حتى انت يا ابن السوداء صحابي جليل، حتى ابو ذر لكن الكلمة مرفوضة عندنا. وجاء بلال الى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله اني لم ابدي رأيا فان ابا ذر قد قال لي كلمة جرحتني، حتى انت يا ابن السوداء؟ غضب النبي. الصحابة جو مجهزين الدراسة، يا رسول الله انتهينا مما امرتنا به. قال يا ابا ذر ما نسى الموضوع، اترك الموضوع على جنب، اعيرت بلالا بامه؟ انك امرؤ فيك جاهلية. هذا الموضوع مرفوض ولا نقبله منك يا ابو ذر. بعد ستة ايام من الحادثة هذه دخل بلال على النبي عليه الصلاة والسلام. اول ما دخل بلال المجلس مليان الصحابة، جلوس ابو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة. بلال جلس عند الباب لامرين، اولها ان سمع النبي يقول ليجلس احدكم حيث ينتهي به المجلس، هذا ادب المجالس. الامر الثاني هو يرى رضي الله عن نفسه انه اقل مكانة من هؤلاء الكبار، فجلس النبي يتكلم. فلما شاف بلال قطع كلامه، قال بلال تعال، انا اي تعال يا بلال. وجاء بلال يمشي، التفت الرسول ما لقى مكان، مزحوم المكان، قال يا ابا بكر تنحل بلال، نبغى نجلس ذا بس ازحف شوي الله يهينك. وجاء بلال وجلس. يقول بلال في الرواية من شدة حيائي، يعني انا اعرف مقامي فكيف اجلس بين الرسول وبين ابو بكر، يقول جلست يعني مستحي منزل رأسي ووضعت يدي على ركبتي بهالطريقة، والمكان ضيق. فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم وسكت المجلس، ثم ضرب على ركبة الرسول قال يا بلال ابشر فاني اسمع قرعا عليك في الجنة. انت جالس هنا عندي لكن قرع نعالك والله اني اسمعه وانت في جنات رب العالمين. يقول بلال فامتدت رجلي، يعني ما عاد خلاص ارتخيت من من من جمال هذا الموقف ومن رهبة ايضا من ذلك الموقف. هنا عمر بن الخطاب ايضا يؤكد على هذا المبدأ الذي جعله نبي الهدى محمد بن عبد الله لهم مبدأ، هذه الفوارق غير موجودة. ثم قال له الصحابة يا عمر اختر لنا خليفة. قال لا اختار لكم خليفة لكني استخلف عليكم ستة. ركزوا معي، استخلف يعني بختار لكم ستة وانتم اختاروا من بينهم خليفة لكم. من هم الستة؟ عثمان بن عفان، وعلي بن ابي طالب، عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة، وسعد ابن ابي وقاص. اختارهم رضي الله عنه وارضاه وحط طريقة عمرية، انا اسميها قواعد شورية عمرية جديدة. اسمعوا الشروط اللي قالها. قال اول شيء يجتمع هؤلاء الستة لحالهم ويغلقون عليهم دار، هذا الشرط الاول. اي دار يا عمر؟ قال يجتمعون في بيت عائشة، يستأذنون عائشة ويقعدون في بيت عائشة، هذا الشرط الثاني. ثلاثة، قال المدة التي يتشاورون فيها ثلاثة ايام، لا يأتي عليهم صبيحة اليوم الرابع الا وقد اختاروا خليفة. قال الامر الرابع، قال يأتيهم عبد الله بن عمر ولدي يعينهم في المشورة والرأي، يعاونهم اذا احتاجوه. خمسة، يصلي بهم في هذه الفترة، يصلي بالناس من؟ صهيب الرومي. وحين بقول لكم مش الاسباب لاختيار كل شيء. ثم نادى ابو طلحة الانصاري، قال يا ابو طلحة. قال نعم يا امير المؤمنين. قال وتحضر 50 من رجال الانصار يحضرون ويحيطون ببيت عائشة اذا اجتمع هؤلاء الستة فيه. ستة، قال لهم 3 ايام تتفقون على واحد، لو اتفق الستة على واحد وخالفهم واحد فاقطعوا رأس الذي خالفهم. قال وان اتفق 5 على واحد واختلف 2 فاقطعوا رأس الاثنين. قال وان اجتمع 3 على واحد واختاروا واحدا، قال يحكموا او يستشاروا عبد الله بن عمر، فان لم يرضوا برأي عبد الله بن عمر قال فانظروا عبد الرحمن بن عوف في اي الطرفين. اذا جاء عبد الله وتدخل بين النص ولا قبلوا رأي عبد الله بن عمر، شوفوا عبد الرحمن بن عوف مع اي فئة، خذوا الفئة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف. قال في اي الطرفين يكون عبد الرحمن فهو الخليفة. قال فان لم يرضوا فاقطعوا رؤوس الثلاثة. يقول هذا الكلام وهو مطعون، هو مطعون جالس يحتضر وقت الموت. ثم قال فان مات الثلاثة او فات الثلاثة، قام الثلاثة من غير اتفاق، اي 3 ايام انتهت 3 ايام من غير اتفاق، قال لابي طلحة ضع السيوف في رؤوس الستة، حطها على اعناقهم حتى يختاروا خليفة قبل ان يصبح عليهم اليوم الرابع. طيب عرفتوا ليش اختاروا الستة اول شيء؟ انتم جاوبوني يا شباب، ليش الاختيار كان لها الستة؟ صحيح هم 10 بس باقي واحد من 10، هم الان احنا خلونا نعد 10 اول شيء. 10 منهم الخلفاء الراشدين الاربعة، الخلفاء الاربعة اللي مات منهم ابو بكر، عمر، وهذا عمر الان يموت، عثمان، لا عثمان هو الان الخليفة، ابو عبيدة مات في الطاعون، كم بقى؟ باقي 7، بقى 7. هو اختار الستة، من اللي طلع من هؤلاء الستة؟ اختار الزبير طبعا، عثمان وعلي، من هو؟ لا معه من؟ لا مو عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد. ليش ما اختار سعيد بن زيد؟ ليش؟ لانه نسيبه، لانه زوج اخته، ولا يبغى تكون الخلافة فيها نوع من المحسوبيات. وهذا البعد العمري وهذا البعد الشوري الذي قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان لهدف. ولذلك ايضا قال والصلاة، قال الصلاة يصلي بهم صهيب. ليش يصلي بهم صهيب؟ يصلي بهم صهيب لان صهيب غير عربي، وكونه يصلي بهم يعرف ان لن يكون خليفة. لو قال صل بهم يا صهيب ولا اختار ستة، قامت الناس فبايعت صهيب على ان يكون خليفة. وهو يقول لا، يصلي صهيب الرومي لانه غير عربي، ثم بعد ذلك يختار الناس من يريدون. ثم بعد ذلك رضي الله عنه قال ايضا 50 واحد من الانصار يقفون يحيطون بالبيت اللي فيه الستة. ليش اختارهم الانصار؟ جاوبوا. بينهم اهل، لان الستة من المهاجرين فاختار من الانصار. ولان الانصار ايضا العقد اللي اتفاق اللي بينهم بين الرسول وشو؟ انهم قال لكم الدين لهم ياخذون من الدنيا. المهاجرين لما جاءت غزوة حنين وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقولة المشهورة: اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون انتم يا الانصار برسول الله؟ قالوا بلى. فكان اتفاقهم مع الرسول ان نحمي ظهرك يا رسول الله وننشر سنتك. فالانصار لم يكون منهم، ولذلك لا تجدون واحد من الانصار لم يكن خليفة ولا وزيرا بل ولا قائد جيش، لان مهمتكم في المدينة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشر سنته ونصرة هذه السنة. ايضا اهنئ الانصار وبيوتات الانصار، اهلنا اليوم في المدينة من هؤلاء الانصار على هذه النصرة التي حملهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم اهل لها كما زكاهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو اختلفوا قال نشوف عبد الرحمن بن عوف، ليش اختار عبد الرحمن بن عوف؟ اختار عبد الرحمن بن عوف لان كثير الاسفار، والرجل السفر بالمناسبة يفتح للرجل افاق ومعرفة، وسفره في تجارة، والتجارة تعلمك في معادن الرجال. ولذلك كان من تهيئة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ان كان يبيع ويشتري. قالوا البيع والشراء يعطيك خلنا نقول فراسة في معرفة الناس الذين امامك، وعبد الرحمن بن عوف يحمل هذه الفراسة التي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من اجلها. ثم ايضا النبي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يقول لهم اختاروا هؤلاء الستة، قالوا اختر لنا انت. يقولوا الصحابة كنا نظن انه يريد واحدا منهم. قال عمر بن الخطاب: ولا اظن الناس يختارون الا احد رجلين، اما عثمان واما علي رضي الله عنه. قالوا طيب اختر انت واحد منهم يا عمر. قال: لا والله لا اتحملها في الدنيا واتحمل كذلك في الاخرة. ثم جمعهم رضي الله عنه وارضاه، نادى عمر وقال، نادى علي، هذا عمر بن الخطاب، قال: يا علي ان بايعك الناس فلا تحمل رقاب بني هاشم على دماء الناس. ونادى عثمان قال: يا عثمان ان بايعك الناس فلا تحمل بني امية على رقاب الناس فتأتي عصابة. شوفوا الكلام يا جماعة، شوفوا كيف يرثون السنة يحفظونها. فتأتي عصابة فتحمل عليك وتقتلك وانت في بيتك. كأنهم يشوفون الاحداث، هم يسمعون كلام النبي لكن يفهمونه ويحفظونه ويطبقونه. عمر بن الخطاب يقول لهم: لو ان سالم مولى حذيفة حي. يا جماعة ترى سامع الحديث هذا، سامع بالمناسبة في حجة الوداع، لما التفت النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وش قال؟ قال: ايها الناس، ان الله نزل علي جبريل فابلغني ان الله قد رضي عن ابي بكر ورضي عن عمر ورضي عن عثمان ورضي عن علي ورضي عن الزبير، وعدد العشرة. ثم قال امين هذه الامة ابو عبيدة، وقال سالم مولى حذيفة رجل يحب الله. هنا لما جاءت التزكية هذه من النبي قبل 15 سنة، عمر يذكرها ويفعلها ويذكر الناس فيها ويربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على اساس الناس يفهمون. ثم قال: قوموا عني، يقول عبد الله بن عمر، فرأيت ابي يرفع اكفه ويقول: اللهم انت خليفتي فيهم، اللهم انت خليفتي فيهم، اللهم انت خليفتي فيهم. مات عمر بن الخطاب والناس دفنوا عمر، والان بيطبقون الشروط اللي قالها في اختيار الخليفة. جو الستة، ولا كم كان عددهم؟ هم كان واحد منهم مو موجود، منه اللي كان مو موجود؟ طلحة ابن عبيد الله يقولون كان خارج المدينة يوم مات عمر ولا حضر، فكان عددهم خمسة اللي جو ومعهم عبد الله بن عمر. استأذنوا عائشة قال ندخل في البيت. ليش اختار عمر بيت عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ يذكرهم بالنبي، يقول انتم الان في جدران جلس فيها رسولكم، تغشاكم فيه الرحمة وتشعرون بقوة الايمان، وهذا قبر النبي جنبكم، اذا جيتوا تتناقشون وتختارون تذكروا انكم متبعون لهذا النبي في هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. استأذنوا عائشة وادخلوا في البيت، وايضا هذا فيه رسالة، دور المرأة يا جماعة. ما قال عمر بيت حرمة؟ المرأة اليوم في الاسلام تستطيع ان يكون لها دور ولها رسالة. والمرأة انا ذكرت في سيرة النبي مواقف كثيرة، كيف الرسول كان يستشير المرأة ويأخذ رأي المرأة. المرأة يا جماعة، وانا اقولها لاختي اللي تسمعني اليوم، انت اليوم في بيتك ملكة، انت اليوم في بيتك سيدة هذا البيت، انت في البيت تستطيعين تصلحين وتديرين البيت ادارة صحيحة. ولذلك عائشة ادخلت هؤلاء الصحابة وتركتهم في بيتها رضي الله عنها. طلحة ما كان موجود طبعا. دخل عثمان، دخل علي، دخل الزبير، دخل سعد، دخل عبد الرحمن، ثم دخل عبد الله فقط كمستشار لهؤلاء. بدأت الجلسة والناس جالسين ساكتين. موقف محرج. من يقدر يقول انا اريد ان اكون خليفة؟ وكل واحد صعب انه يرشح شخصا اقرب، وكلهم ابناء عمومة. فلما وقف عبد الرحمن بن عوف قام قال: ايها الناس، انتم يا ربعي، انا خامسكم، انا سادسكم، من تطيب نفسه ان يخرج من هالموضوع؟ اللي ما يبغي انه يرشح نفسه. فلم يتكلم احد. فقال عبد الرحمن: انا تطيب نفسي ان اخرج من هذا الموضوع، انا واحد بنسحب. هذا واحد. كم بقى الان؟ بقى اربعة. ثم التفت عبد الرحمن بن عوف الى سعد بن ابي وقاص لانه ابن عمه، قال: يا سعد، اشير عليك وانا ابن عمك، لا ترشح نفسك. قال: وانا كذلك طابت نفسي ان ارشحها. بقى من؟ بقى ثلاثة، منهم عثمان وعلي والزبير. طبعا طلحة غير موجود في المجلس لكنه من ضمن المرشحين. قام عبد الرحمن قال للموجودين ثلاثة وطلحة غير موجود: هل تبايعونني على ان اختار منكم؟ تبايعونني اني انا اختار منكم؟ فبايعوه كلهم. قال: وبشرط ساختار واسأل، يعني بسأل اهل المدينة حتى نختار خليفة علينا. قالوا: نعم. قال: فاخرجوا عني، قوموا اطلعوا. فلما خرجوا قال: نادوا لي علي بن ابي طالب، خلوا علي يدخل. عبد الرحمن بن عوف داهية لما تتكلم ان شاء الله، لعل الله يتيح لنا عمرا طويلا ونتحدث عن هؤلاء العشرة. قال: نادوا لي علي. علي جاء. علي كم كان عمره في الفترة لما مات عمر؟ كم كان عمر علي؟ يعني 43 سنة تقريبا. فدخل علي رضي الله عنه فقال له رضي الله عنه: ارأيت، شوف الكلام عبد الرحمن، ان لم ابايعك، انا من مبايعك، واخترت غيرك، وتركت لك ان تختار، يا علي تختار من؟ قال: اختار عثمان بن عفان. شوف البعد والنظرة. قال: تختار عثمان؟ قال: نعم. الان انت تقدر تقول اختار نفسي، ولكنه يختار عثمان لانه يعرف ايضا مكانة عثمان رضي الله عنهم. قال: اخرج، جزاك الله خير. نادوا لي عثمان، تعال يا عثمان. قال: يا عثمان، ارأيت ان لم ابايعك واخترت انا يا عبد الرحمن غيرك، وانت جعلت لك الخيار تختار، من تختار تبايع؟ قال: اختار علي. عثمان بن عفان عمره 70 سنة، عمره 70 سنة الان، ومع ذلك يتكلم بكل جرأة ووضوح. الان اذا قال: نادوا لي الزبير. ثم قال: يا زبير، ارأيت ان لم ابايعك واخترت غيرك وجعلت لك الخيار تختار من؟ قال: اختار عثمان. بدأت تتضح الان الى حد ما الكفة. ما قال عبد الزبير: ليش ما تختارني انا؟ ليش تقول لي اختار غيرك وتخيرني بين؟ ثم قال: نادوا لي سعد. فقال لسعد نفس الكلام: ارأيت ان لم ابايعك واخترت غيرك، من تبايع لو جعلت لك الخيار؟ قال: اختار عثمان رضي الله عنه. قال: جزاك الله خيرا. ساكتفي الان. لا لا لا لا، قال: ما اكتفي. قال: ساذهب انا وابن اخي وادور الف على كل المدينة واسألهم من يختارون خليفة. الحين صارت الخيارات بين من؟ بين عثمان وعلي وطلحة. عثمان وعلي وطلحة. ثم لما دخل رضي الله عنه وارضاه جلس يطرق الابواب على الناس: من ترشحون؟ تختارون من؟ اللي يقول عثمان، اللي يقول علي. لم يختار الناس الا عثمان او علي، لكن غلبت كفة ورجحت كفة عثمان رضي الله. يقول عبد الرحمن: والله اني بقيت 3 ليال لا ابيت الليل حتى درت على اهل المدينة بيتا بيتا، سألت المرأة والطفلة والعجوز والصغيرة والكبير، فكان الناس بين علي وبين عثمان. ثم لما انتهى من سؤاله للناس ونادى طلحة، قال: يا طلحة، قف ببيت رسول الله غرفة عائشة وانا بجمعهم كما امرك رسول الله. قال طلحة: اسمع يا عبد الرحمن، الليلة الثالثة وقد اوصاني عمر والذي نفس عمر بيده، ان لم تختاروا خليفة لوضعت السيف في اعناقكم كلكم. شوفوا التطبيق، شوفوا الانسجام، شوفوا الاستجابة العجيبة. وصهيب يصلي بالناس والناس قابلها الموضوع وتاركينهم يختارون ويؤدون صلواتهم ويبتاعون ويشترون. هذه الأمة المنسجمة التي رباها محمد ابن عبد الله. يوم جت الليلة الأخيرة والغالبية كانوا مختارين عثمان. هنا جاء عبد الرحمن بن عوف وقال لغلام عنده قال اذهب فنادي لي عثمان وعلي. نادى اثنين لي هذولي. يقول الغلام ولد عم عبد الرحمن بن عوف ابدأ بمن فيهم انادي من الاول؟ قال ابدأ بمن شئت منهما اللي تبغى ناده. يقول فذهبت لعلي لان هواي مع هواه. يقول انا ميل لعلي. قلت اذن اذهب الى علي بن ابي طالب فان هواي مع هواه. يقول يوم رحت الى علي بن ابي طالب طرقت عليه الباب طلع. قلت يا علي ان عبد الرحمن ارسلني اليك يريدك. شوفوا ذكاء علي. قال هل طلب معي احد اخر؟ قال لي طلبك انت وانت عثمان. قال لك بمن تبدأ؟ قال خيرني قال ابدأ بمن شئت. قال وانت اخترت من؟ قال انا اخترتك. قال هواك مع هواي. انا اعرف ذلك. يقول فراح علي بن ابي طالب مع ولد عم عبد الرحمن. يقول فجئنا الى عبد الرحمن بن عوف فاذا به يصلي الليل. الله اكبر يا جماعة. الليل ما ادري انا مش اتكلم عنه. نتكلم عن صلاة الليل ولا نتكلم عن صلاة الفجر والصلوات الخمس؟ يا جماعة هذولي في وضع حساس. هذه تعطيك رسالتين. ان الصلاة معهم في كل احوالهم وصلاة الليل بالذات وخاصة اذا كان في وضع الامة موضع حرج. يا جماعة الله قال لمحمد في النهار قم فانذر وقال له في الليل ما قال لم قال قم الليل الا قليلا. يا ايها المزمل قم. وهنا يا ايها المدثر قم. هناك قيام تبليغ الدعوة وهنا قيام ان تؤدي صلاة لله. الرسول رجع من غزوة الاحزاب ونزلت عليه فاذا فرغت ايش فانصب. جاي من غزوة الاحزاب الرسول والاوضاع صعبة والناس مدقوقين ومع ذلك الرسول تعبان. قال فاذا فرغت يا محمد من القتال فانصب. الله اكبر. وصل صل. اليوم الناس انا اسأل الاباء والامهات واسألكم انتم وانا كم من عيالنا يروحون بعض ابائنا للمسجد والعيال متبطحين كل واحد على سريره يشخر رجال يوقف على من بقايل شو اسمه ثور اكرمكم الله ومتروك. ليه لماذا الصلاة؟ الله ما يشحذنا يا جماعة. الله ينادينا الى الفلاح. حي على الفلاح. فلاح صلاة خير من النوم. خلاص الصحابة يقول كنا نعمل في مزارعنا والله يرفع واحدنا الفأس فاذا سمع حي على الصلاة حي على فلاح رماه وراه ما عاد يرفع ثاني مرة. يقول لا اضربه مرة اخرى. اليوم كلنا اللي بنخلص اشغالنا اذا اذن المؤذن دقيقة بس اخلص هالمقطع دقيقة بس اكمل هالكلمة دقيقة اروح بس اشوف. لا افزع للصلاة اذا سمعت نداء الله فقم مستجيبا لامر الله جل في علاه. المهم يقول جيت عبد الرحمن بن عوف ومعي علي قال له يصلي عبد الرحمن بن عوف فقلت بستغل الوقت وبروح انادي عثمان. يقول يوم رحت لعثمان لقيته يوتر. شفتوا هذا يصلي وهذا يصلي. يقول فلما اوتر رآني قلت يا عثمان ان امير المؤمنين ان عبد الرحمن بن عوف طلبك ان تأتي اليه. قال له عثمان هل طلب احدا غيري؟ قال لي طلبك انت علي. قال لك بمن تبدأ؟ قال خيرني انا ابدأ بمن شئت. قال بدأت بمن؟ قال بديت بعلي. قال هواك مع هواه. فجاء عبد الرحمن وجاء علي وجاء ابن عمه فوقفوا عند بيت عبد الرحمن بن عوف عثمان وعلي وهذا الشاب. فيقول لما جينا عبد الرحمن بن عوف لقيناه يصلي فاحس بنا. يوم حس بهم يقول تعجل في صلاته. ايضا الاولويات وين فقه الاولويات؟ انا جالس اصلي في امور فيها صح صلاتي مهمة لكن تعجل في الصلاة لما سمع ان الصحابة قد وصلوا لان الامر خلافة. يقول فتعجلت في صلاتي واختصرت في وتري فنظرت اليهما فقلت استأذنك يا عثمان ادخل علي يا علي تعال يا علي ابغاك. فقال يا علي هل انت مبايعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فعل ابي بكر وعمر؟ انت تبايعني على الكتاب والسنة وتفعل مثل ما فعل ابو بكر وعمر؟ قال اللهم الا على جهدي من ذلك وطاقتي. انا بايعك لكن على قد استطاعتي. قال جزاك الله خير فاخرج. تعال يا عثمان اسألك بالله هل انت مبايعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فعل ابي بكر وعمر. قال اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم. شوفوا الصدق بين الصحابة. علي يقول انا ما اقدر، انا بايعك على الكتاب والسنة وعلى فعل ابو بكر وعمر لكن على قدر استطاعتي. وابو عثمان قال اللهم نعم اللهم نعم، ثم قال جزاك الله خيرا فاخرج، ثم قال تعالى معي الى المسجد، وقال لابن عمه نادي في الناس الصلاة جامعة، الوقت متأخر والليل. وعمر يقول اذا اصبح اليوم الرابع ولا اختاروا خليفة حط يا طلحة السيوف في رقابهم. فاجتمع الناس اخر الليل، فلما امتلأ المسجد بالمصلين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن بن عوف فرقيت على المنبر، يقول استحيت لان الرسول كان يصعد على الدرجة الثالثة في المنبر، منبر النبي ثلاث درجات، ولما مات النبي سار ابو بكر يوقف في الدرجة الثانية الدرجة، ولما مات ابو بكر سار عمر يوقف في الدرجة الثالثة. عبد الرحمن بن عوف يقول انا كيف اجرؤ ان اصعد على درجة رسول الله؟ فقلت هذا امر لله ولرسوله وهذه خلافة لرسول الله، لاصعدن على الدرجة الثالثة عشان الناس يحسون بقيمة الخلافة. يقول رقيت على المنبر وقد تعممت بعمامة عممني بها رسول الله، العمامة هداها النبي ولبسني اياها. يقول حتى اذا رآها الناس يشعرون بالهيبة ويحترمون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وقف على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وتقلد سيفه. فقال ابو طلحة الانصاري، فقال عبد الرحمن اين علي ابن ابي طالب؟ يقول كان علي جالس بالصف الثاني. عثمان بن عفان يقول دخلت المسجد فاستحيت فكنت في اخر صف. قال ليش يا عثمان فعلت ذلك؟ قال خشيت ان احرج عبد الرحمن وعلي، يقول ظنيت انهم بيرشحون علي ولا ابغى الناس ينحرجون مني، فجلست في اخر الصفوف، وهذا تعطيك صفة الحياء ايضا فيه. فقام علي بن ابي طالب على المنبر عبد الرحمن بن عوف، قال يا علي اسألك سؤالا. قال وما ذاك السؤال؟ قال اسألك سؤالا، هل تبايعني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فعل ابي بكر وعمر؟ قال اللهم على جهدي وطاقتي من ذلك. قال جزاك الله خير انزل. ثم التفت قال اين عثمان؟ فاذا بعثمان في اخر الصفوف. يقول فجاء عثمان يمشي، قال يا عثمان اتبايعني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فعل ابي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. يقول الصحابة فالتفت عبد الرحمن بن عوف الى القبلة وجلس يدعو بدعاء لم نسمعه، يعني نراه يدعو ولم نسمع دعاءه ولم نفهم ما يقول. ثم نظر الى السماء قال اللهم فاشهد، اللهم انك سمعت فاشهد، اللهم اني اشهدك انني جعلت ما في رقبتي في رقبة عثمان ابن عفان، بايعتك يا عثمان على خلافة المسلمين. فمد يد عبد الرحمن بن عوف بايعه، ثم اول من بايعه بعد عبد الرحمن ثاني يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فتدافع الناس وتضاغطوا حتى بايعوا عثمان بن عفان. ثم نسمع اول خطبة خطبها عثمان على المنبر وهو يرتجف ويرتعد حتى انه تلعثم في خطبته بعد الاذان ان شاء الله تعالى. استغفر الله ما شاء الله اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الله رب. بويع عثمان رضي الله عنه في المسجد، ولما بويع يقول أردت أن أصعد المنبر، جاء بيصعد درجات المنبر وبدأ يتلعثم وبدأ كذلك يرتجف، فوقف على الدرجة الأخيرة، يعني لم يقف على الثالثة ولا الثانية، فنظر إلى الناس وقال للناس، طبعا أنا سأختصر لكم بتصرف خطبته التي قالها، قال أما بعد فإني قد حملت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، وكان يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع من كان قبلي فيما اجتمعوا عليه وسنتهم، يقصد أبو بكر وعمر. ثم قال من جملة خطبته، ألا وإن الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس، حطوا بين هذا كلام قوسين يا جماعة، خضرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا لا تركنوا إلى الدنيا ولا تفتتنوا بها، فإنها ليست هذه الدنيا ليست باقية، واعلموا أنها ليست لكم، فإن لم تذهبوا منها أو لم تذهبوا عنها ذهبت عنكم. ثم قال للناس كلاما طويلا، يقولون تلعثم عثمان وكان من أفصح الرجال، لكن الموقف وشدة ذلك الموقف جعلت عثمان بن عفان يتلعثم على ذلك المنبر. بويع رضي الله عنه في واحد محرم يوم السبت سنة 24 هجرية، واصبح خليفة للمسلمين، ثالث خليفة ورابع المسلمين، ولو قلنا ربع المسلمين في ذلك الوقت ما كذبنا، وهو يقول والله ما زنيت وما شربت خمرا لا قبل الاسلام ولا بعد الاسلام، والمصيبة والطامة والكلام الذي ينبغي ان لا يقال حتى في هذا المقام، فيه شيبان شيبان لا زالوا يشربون الخمر ويزنون، وهذا عقابه سيكون اشد، ولذلك قال النبي اشيمط الزاني من الثلاثة الذي لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم. الزنا حرام على الشاب وعلى الشايب، لكن الشايب هذا الذي قد رق عظمه ودق لحمه وشابت لحيته المفروض ان يكون الى الله اقرب، الى المسجد اكثر قربا، ومع ذلك يزني. يقول علي ما زنيت وما شربت خمرا لا في الجاهلية ولا في الاسلام، والله والله ما مسست بيدي اليمنى فرجي منذ ان بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترام للرسول، يقول يوم بايعت النبي والله ما لمست يدي اليمنى ما لمست فرجي ابدا، لانها تحترم من وضعت يده فيه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان هذا يقول ما خرجت الى صلاة جمعة الا واعتقت رقبة، الا اذا لم اجد، اذا ما لقيت وانا طالع رقبة اشتريها، يعني عبد يشتري فيعتقه، يقول اجلتها الى الجمعة التي بعدها فاشتري رقبتين. يقول فعلت ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وهو يفعل ذلك. ثم قال وهكذا عشت، والله يا حظ الاتقياء الاغنياء، الغني التقي صاحب الانفاق ابارك لك من هالمكان، والغني اللي يكنز الذهب والفضة ولا يعرف حق الله ولا حق المسكين، يا ويلك يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لانفسكم، هذا الكنز ما ينفعك، خاصة من فرط في واجب الزكاة التي اوجبها الله جل وعلا. وانا قلتها واكررها، كلنا يستطيع ان يكون عثمان بن عفان في الانفاق، حتى الفقير. الموية هذه كم تكلف؟ انا اشوف عندنا في الحي في احد الجوامع ولا أعرف من هو صاحب الفكرة، لكن يا أعجبتني وأدعو لمن وضعها، حط ثلاجتين عند باب الجامع وحطوا عليها بقايا الأكل والطعام. والله أرى شبه يومي، لأنها قريبة من بيتي، شبه يومي أرى بعض الناس الفقراء آخر الليل يجون يفتحون الثلاجة ويأخذون الطعام الموجود، طعام نظيف ومغلف ومحطوط في ثلاجة، يضعون الناس تمر، يضعون بقايا رز وبقايا طعام وبقايا عشاء. يا أخي الكريم، باب الصدقة كثير واسع. أرى أيضا في الحي من يأتي بماء كل يوم جمعة يحطه عند البيبان، وبعضهم الآن ما شاء الله الظاهرة انتشرت يحطون تمر خاصة في المساجد اللي يكثر فيها العمالة، يضع تمر جيد في صحون يحطون مكان للفصم والعجم ويضعه عند بوابات المسجد. يا جماعة أعمال الخير كثيرة، بل والله بعض النساء مشكورة بدأت تصلح فطائر وبيتزا وشيء يعني من الحلا وتضع حتى في المسجد. لن تنالوا البر حتى ايش؟ حتى تنفقوا مما تحبون. الرسول لما مات قال ميد نساءه اولكن لحاقا بي اطولكن يدا، وجلسوا حريم الرسول يقوسون يدينهم يشبرون، بتشوف كل واحدة من اطول يد، فطلعت سودة بنت زمعها اطولهن يدا بالشبر. واللي مات بعد الرسول منه من زوجات اول واحدة زينب بنت جحش، ولم تكن اطولهن يدا في الشبر. فعلمنا وزوجات النبي امهات المؤمنين ان اطولكن يدا بالعطاء بالانفاق بالصدقة بالإحسان، فكونوا أطول الناس يدا، والحقوا كذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. شوفوا، الله يختار لكل فترة كل مرحلة خليفة، والله جل وعلا يختار مدة بقاءه وكذلك ماذا يفعل والفترة اللي هو فيها وش أوضاعها وحالتها. أبو بكر سنتين، عمر 10، عثمان كم؟ 12، وسناتي على علي. اطول خلافة في الاربع الخلفاء عثمان، اطول مدة خلافة هي عثمان رضي الله عنه. وكل واحد سبحان الله يأتي صفته في الوقت المناسب الذي يختاره الله. ابو بكر جاء بعد وفاة النبي لان الصدمة ضخمة وفي حرب ردة والناس ما بعد توغل فيها الايمان، لكنه اشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا واتباعا، فجاء بعده حتى الناس تتبع النبي وتتبع الحق. ثم يموت ابو بكر الصديق بعد عامين ويجي عمر في وقت تحتاج الامة انطلاقة، تحتاج الى فتوحات، تحتاج الحقيقة الى مواجهة كفار الى بلاد الفرس، فتأتي شخصية عمر ابن الخطاب لتكون تقود تلك المرحلة. ثم تأتي فترة انطلاق الحضارة والابداع، فيأتي عثمان بن عفان، وسبحان الله على هذا التقسيم الذي جعله الله جل في علاه. وفعلا في وقت عثمان انطلق الابداع الفكري والحضاري. وانا برد هنا رد على المستشرقين وعليكم يا بعض ابناء اهل السنة اللي ما يدري، بعض الناس يتصور ان فترة عثمان فترة موت. لا، عثمان بن عفان حكم الارض 12 سنة، الفتنة جت في السنتين الاخيرتين بس، العشر سنوات كانت كلها فتوحات وانتصارات وكانت عز الاسلام. وهذا اتهام كبير لهذا الخليفة رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل. ولذلك عثمان بن عفان كيف كانت الحالة العامة لما تولى عثمان بن عفان الدولة، عشان تعرفون انا باختصر لكم طبعا لان في وقفة جدا جدا مهمة عن الاحداث. عثمان بن عفان يوم صار خليفة المسلمين وش كانت الحالة، كيف كانت؟ كان فيه قضاء على دولة الفرس، ما عاد فيش اسمها دولة فرس، ايران هذه اللي تهايط اليوم ما هي موجودة. الفرس هؤلاء المجانين يكرهون عمر بن الخطاب لهذا السبب، لانه دك عليهم الحصون وعلمهم من هم، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فدولة الفرس ما هي موجودة، تخيلوا دولة لها 7 قرون في 10 سنين تزول. طيب الروم وين كانت؟ الروم من شدة خوفها سلطانها غاب عن الشرق الاوسط هذا كله، خلينا نقول الشرق كان يسمى كله ما عاد فيه الروم، راحوا واختفوا خلف البحار، راحوا ورا الشام ومصر هناك. فجاء عثمان في حالة تعتبر مهمة. كذلك عثمان بن عفان جاء في وقت ان المسلمون حملوا لواء الحرية في الارض. الحرية يعني بها الاستبداد، كانت الفرس والروم مستبدة، كان الناس يدفعون ضرائب ويعاملونهم مثل العبيد. عثمان بن عفان يوم جاء كان هذا الامر ما هو موجود. يا جماعة في قضية لازم تفهمونها، ديننا ما جاء لاجل الدم ولا لاجل القتال، ديننا كانت الرسالة تقول يا محمد يا ابن عبد الله بلغ هذه الرسالة للدنيا. يوم منعوه الفرس والروم وكفار قريش حاربهم، والصحابة نهجوا نفس النهج، يروحون للفرس، يا فرس افتحوا لنا نبي ندخل نبلغ الدين، اللي بيدخل يا مرحبا، اللي مو بداخل بسلامته لا يكرهها في الدين، لكن حنا لازم نبلغ. قالوا لا، قالوا حاربناكم. هذا هو هذا المعنى الحقيقي. الجزية فرضت على ايش؟ فرضت على الكفار الذين لم يسلموا. حنا فتحنا مثلا الفرس وفي ناس ما دخلوا في ديننا، احنا ما نكرههم، العقاب عليهم هم، لكن نلزمهم بالجزية عشان ندافع عنهم. ولذلك ديننا دين سلم، ديننا دين سلم. انا احصيت عدد الذين ماتوا وقتلوا في كل غزوات النبي، اقصد غزوات النبي التي شارك فيها من المسلمين والكفار، ما تجاوز 400 وشوي. وين الدين هذا يحب الدماء؟ الكذب هذا ليش على الدين؟ ولذلك هذه مشكلتنا، اننا احيانا لا نعرف تاريخنا ونصدق. الاستبداد هذا ممنوع. عمر بن الخطاب جاء واحد من الاقباط في مصر، قال له عمرو بن العاص ولده تسابق مع ولدي، يوم سبق ولدي ولده راح اضربها على وجهه. فيوم جاء في الحج دخل على عمر، قال يا عمر اني اشتكي اليك ان هذا ابن السلطان، يعني ابن الخليفة عمرو بن العاص، ضربني لانني سبقته. قال جيب ولده تعال. قم يا قبطي يضربه، وقام القبطي وضرب الولد هذا. قال ولا يكتفي، اتوني بصلعة عمرو بن العاص، جيبوا صلعته لي. قم يا قبطي فاضرب عمرو على رأسه وصلعته. قال وش دخل هذا؟ قال انما ضربك بسلطان ابيه، اضربه. وقال كلمته المشهورة، انا اتحدى اليوم مواثيق الامم المتحدة انها تنكر ان هالكلمة هي كلمتنا. في بعض، انا قرأت في بعض كتب المستشرقين ينسبون هالعبارة انها للكفار، وهي عبارة قالها عمر وقت العزة، قال نحن قوم، قال كلمته، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهات احرار. يا عمرو بن العاص متى استعبدت هذا القبطي؟ هذا مولود حر، واقف حر ويموت حر. الحر الحقيقي حرية الايمان بالله، وانك تموت وانت واقف، ما تموت وانت طايح. هذه هي حقيقة العزة التي جاء بها الاسلام. عثمان بن عفان جاء في هذه اللحظة، ولذلك كانوا ينشرون المسلمون مثل هذا الامر، ويجعلون الدين من اراد ان ينزل الى هذا الدين يا هلا وسهلا. تمنعني اني ادخل ابلغ رسالة رب العالمين، الموضوع ثاني، وساقاتل لاجل وصول هذا الاسلام حتى ينطلق في الارض كلها. واقسم بالله العظيم ما عرفت الديانات الاخرى الطمأنينة والراحة الا في ظل الاسلام. تعرفون قصة المسلمون لما خرجوا من الاندلس، لما ذهب المسلمون طردوا من الاندلس، اللي لحقهم من لحقهم؟ لحقهم اليهود. وهذا التاريخ لازم يعرفونه الصهاينة اليوم. قالوا اليهود ليش تلحقون بنا؟ المسلمين قالوا ليش تلحقون بنا؟ قال نلحق بكم لان الارض اللي تجون فيها سيكون كلها امن وامان. حنا لو قعدنا هنا ذبحنا. قتلوهم في ذاك الوقت البرتغاليين، وطرد المسلمون من الاندلس وراحوا اليهود معهم. حضارة الاسلام كفلت لكل الاديان بشهادة الكفار انفسهم، كفلت لهم ان يتمتعوا بالحياة الانسانية في ظل حضارة هذا الاسلام. فترة عثمان بن عفان فترة متغيرات، فترة انتصارات، فترة فتوحات، نعم فيها فتنة، الفتنة في السنتين الاخيرة وبذكرها في اللقاء القادم. هي فتنة قتلتنا اهلمتنا، لانها فتنة فعلا بدأت بمنحة جديد، منحة الخوارج ومنحة مواجهة الخليفة ولي امر المسلمين. هذا منحة صحيح خطير جدا، لكن لم تكن كل فترة عثمان بن عفان مليئة بالفتن، بل كانت اقوى فترة على مستوى خلافة الاربعة الصحابة فيها تلاحم. حتى العصبية، يقول ابن هشام في التاريخ، لم تكن في فترة عثمان حزبية ولا عصبية ولا قبلية، حتى هذه ذهبت. وكانت الامة قد ظهرت بصوت واحد انها امة واحدة. من جمال الحالة التي تولى فيها عثمان، هالمقدمة طبعا والله مهمة، من جمال الحالة ان الامة لما تولى عثمان كانت تعشق النصر، النصر النصر. حنا يوم الملك سلمان الله يوفقه جت قرار عاصفة الحزم، انتشينا والله يجانا شيء، قام شاش شعر روسنا على ما يقولون، شعرنا بشيء من العزة. وامس يمكنكم تدرون او ما تدرون، امس الملك وفقه الله ايضا طردوا السفارة الايرانية والسفير الايراني، وجت مقاطعة دبلوماسية حقيقية، واليوم توالت مقاطعة البحرين ومقاطعة السودان، وان شاء الله ما نطلع من البرنامج الا قاطعت اغلب دول الاسلام والعرب، هذه الدولة الفارسية الصفوية التي شرها على الامة اشد من شر الشياطين، وساتكلم في اخر اللقاء. لكن النشوة التي كانت فيها الامة حب وعشق النصر. يا جماعة النصر ترى عزيز، ان تبغى تشيش العربي تكلم على عزته وكرامته، تبغى تتكلم على الامة اذكر للامة تاريخها القديم وسترى تلك البطولات والملاحم التي يحتاجها الناس. طبعا خطب ارسل 3 خطابات عثمان بن عفان، الوقت صعب اني اذكرها، خطاب وجه للامة وخطاب وجهه للمجاهدين وفي الثغور، وقال لهم كلمة مهمة، قال لهم اني اعلم على ماذا عاقدتم عمر بن الخطاب، واني اعرف بماذا كان ينصحكم، والله انه كان يكتب خطابه لكم وكنت احضره، انتبهوا لا تبدلوا ولا تغيروا فيبدلكم الله. وهذه رسالة ابعثها اليوم الى رجالنا الاكفاء الابطال الشجعان على الحدود، حنا نعرف انكم وقفتم ايمانا بالله وثقة بما عنده ورغبة في امرين، اما النصر او الشهادة، ونعرف كذلك انكم ابطال، وكل من مات وقتل ولله الحمد والمنة ما رأينا ولا سمعنا ان في رصاصة جاءت في ظهر احدهم، كلها في وجوههم وفي صدورهم، لانهم مقدامين مقبلين غير مدبرين. ونوصيهم بتقوى الله ونقول كما قاله الله في اخر آل عمران، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ارسل رسالته الثالثة او خطابه الثالث، ارسله للمظلومين، قال اي واحد مظلوم في اقطار الخلافة فليأتني في موسم الحج، والله لا اخذن الحق منه من اميره، ويأتي على حسابي، يجي للحج على حسابي رايح جاي، المهم انه لا يرجع الى بلده الا وقد انتصرت له ممن ظلمه. فيه فتوحات حصلت، اذكر 3 فتوحات سريعة لانها جدا جدا مهمة، وهي من اهم الانجازات في عهد عثمان بن عفان. طبعا عثمان بن عفان كان عنده فتوحات في الجبهة الشرقية، ركزوا معي، والجبهة الغربية، وكان عندها الاسطول البحري. اسطول البحري اول مرة نسمع بهالمسمى في من البعثة الا في وقت عثمان. الاسطول البحري سيأتي الحديث عنه. الجهة الشرقية طبعا تتكلم على الكوفة والبصرة، الجيوش طلعت في الكوفة والبصرة، الكوفة كان فيها 6000 والبصرة 4000. عثمان بن عفان كم كان عدد الجيش عنده اللي خلاهم يرابطون؟ هذا 10 اللي يقومون بالحرب، هم 40000، لكن وزعهم على 10000 10000 كل سنة، كل 4 سنوات يشارك 10، فحط 6000 في الكوفة و4000 في البصرة. لما مات عمر كان المسلمون قد وقفوا عند الكوفة والبصرة ما دخلوها، واذربيجان، اذربيجان وارمينيا، يا جماعة انتم مصدقين احنا ترانا في عام 26؟ معقولة يعني 26 سنة يمطلع النبي مع ابو بكر لحالهم؟ اليوم احنا دخلنا وصلنا الى روسيا، حضارتنا حضارة كبيرة جدا، لكن مشكلتنا ما ندري في نظارات سود نلبسها في الليل ومغيم علينا ولا نعرف تاريخنا. وسيأتيكم الان بس على ما يقولون اشارة، الري هذه وينها فيه؟ من يعرف الري في في في ايران؟ الري اليوم دخلت مع طهران، الري كانت قرية قريبة من طهران، ولما جاءت حريق احترقت الري، كانت كلها مزارع فدمجت ادخلت مع طهران. اليوم انتم عارفين هالارض بصلناها وفتحناها، هالارض كانت في يوم من الايام تحت خلافة وامارة المسلمين في وسط ايران، في بست في بلد طهران اليوم اللي جالسين. طهران اليوم ما فيها ولا مسجد لاهل السنة، في طهران هذه طهران ولا مسجد لاهل السنة ولا مسجد، بينما في اكثر من 1000 كنيسة ما في مسجد واحد للمسلمين، وعدد المسلمين فيها بالملايين، تتكلم على 12 مليون فقط في طهران هذه، ومع ذلك ما فيه ولا مسجد واحد يصلي فيه اهل السنة. هؤلاء الذين يحاربون الاسلام والمسلمين عموما. سيأتي الحديث الان، سعيد بن العاص رضي الله عنه وارضاه خلاه عمر مسؤول عن الشرق، الجبهة الشرقية هذه، قال شوفوا الفكرة، سعيد بن العاص، والله لا ارفع سيفا ولا افتح فتحا الا وقد طلبت من عثمان ان يزودني ب6، انا ابغى 6. الفكرة قال واعطني من العدد ما شئت، انا ابغى 6 وحط العدد اللي تبي. يا جماعة انا اتمنى انا وياك نصير من هالستة ذول، نتمنى ان الامة تعتمد علينا. انا ودي اجي اقول والله يا سعود غربي ولا يا معاذ ولا يا فلان انت مسؤول عن القرية، خلاص ما دامك موجود انا ما راح اتكلم، وانتم ان شاء الله كذلك، ما دام في فلان ما يحتاج عندي رجل يعتمد عليه. فارسل لي عمر بن الخطاب ارسل لي ستة، قال منهم؟ الى عثمان، قال اريد الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود واريد عبد الله بن عمر واريد عبد الله بن عمرو بن العاص. اختار، قال عطني هالستة وعقبه حط العدد اللي تبي، تبي تعطيني عقبهم 500 1000 2000 3 ما عندي مانع. فارسل عمر الستة الصحابة هؤلاء وارسل معه 6000 صحابي اخرين، قال اذهبوا للقتال معه. يا جماعة دخلنا الطهران، دخلنا الربيجان وارمينيا، انت تتكلم الان عن رجل معه 6000. انطلق، يقولون الصحابة والله لا يوقفه شيء ابدا حتى بدأ يدخل بقوة. في سنة واحدة، في سنة واحدة استولينا على كل، وصل الى روسيا واصبحنا انا اسميه الحقيقة اكتسحنا العالم في عام 26 هجري. يعني بعد هجرتك يا رسول الله ب26 سنة اصبح دينك يكتسح العالم. هذا في الكوفة. البصرة قال اتجهوا الى خراسان وولى على الجيش الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط. تعرفون قصة عقبة وسالفته مع الرسول لما حط سلا الجزور؟ بالمناسبة عقبة وش اقرب لعثمان؟ من يعرف؟ عقبة ابن ابي معيط تزوج ام عثمان رضي الله عنه، فاهمين كيف؟ فيقول عثمان كنت اراه، طبعا هو مات على الكفر عقبة، ولكن ولده الوليد ابن عقبة اليوم قائد من قيادات المسلمين وقائد ايضا مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. ودخل واستطعنا اليوم، افغانستان كانت كلها، روسيا كلها، اذربيجان، الجهة الشرقية هذه كلها كانت تحت امرة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. عندنا الجهة الغربية كذلك الشام، طبعا فيها الشام بما فيها طبعا فلسطين وفيها مصر. الشام كان من الوالي عليها؟ معاوية بن ابي سفيان. ومصر والي عليها من؟ عمرو بن العاص. وطبعا عمرو بن العاص جلس سنة بعدين ازاله عمر، عزله عثمان عفوا، وحط منه عبد الله بن سعد بن ابي السرح، وراح تجيكم قصة هذا ليش عزل عمرو بن العاص. وبالمناسبة هذا ابن ابي السرح تدرون انه اسلم في عهد النبي وكان ممن يكتبون الوحي، ثم ارتد وراح يقول للمشركين ما كتبته لمحمد كنت احرفه، وهدر النبي دمه، ثم رجع واسلم، دخل في الاسلام مرة ثانية. وحصل بينه وبين عثمان مشكلة ساذكرها لكم اللقاء القادم بسبب هذا الموقف القديم. هذا ابن ابي السرح قاد هذه المعركة. تخيلوا انطلق معاوية رضي الله عنه جنوب ما يسمى اليوم في افريقية. افريقية وش اي بلد اليوم؟ افريقية تونس. هذه تونس الخضراء توغل في عمق المغرب العربي في افريقيا. حنا وصلنا الى الاتحاد السوفيتي في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. دخل كل بلاد الروم علشان يصل الى وين؟ الى جزيرة انقرة. انقرة انتم متخيلين خريطة الاسلام وين وصلت في وقت عثمان؟ يا جماعة افيقوا يا مسلمون، انا اخاطب من هنا الملك سلمان، اخاطب خادم الحرمين الشريفين الذي تعول الامة عليه بعد الله سبحانه وتعالى. المواقف التاريخية والقرارات الحازمة التي جاءت في هذا العهد جعلت المسلمون يستبشرون، واخرها ما كان بالامس في قطع العلاقات مع ايران. هذا كله يعيد لنا النشوة، يجعلنا نتذكر خريطة الارض، يجعلنا نتذكر حضارة الاسلام، يجعلنا نتذكر العزة التي لن ينساها المسلم العاقل مهما حصل ما حصل. ثم يأتي عبد الله بن ابي السرح ويفتتح افريقية كلها وتونس. عمر بن الخطاب مات والمسلمون عند طرابلس حدود ليبيا، طرابلس الليبية. عثمان لما توغلوا في افريقيا الرومان كان عددهم كم؟ عدد الرومان كان عددهم 120,000، وعدد المسلمين مع عبد الله بن سعد بن ابي السرح كان معه 20,000. لما جاي بيدخل قال انا ما اقدر، الميزان تكافؤ، لكن نفس الفكرة. قال لعثمان بن عفان اني ارسل اليك خطابي هذا يا امير المؤمنين، فاذا وصلك فارسل لي رجالا من صحابة رسول الله من كبار الصحابة، وارسل ما شئت من الاعداد، انا يهمني تعطيني ناس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال عثمان بسم الله الرحمن الرحيم من خليفة المسلمين امير المؤمنين الى عبد الله بن ابي السرح، ارسل اليك الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وابو ذر الغفاري. ثم قال وارسل معه جيشا لتخلص بهم، يعني انت فكنا. وصلوا، بدأت المعركة، عدد كبير 20,000 قدام 120,000، صعب. لين حوطوا على المسلمين وشعروا ان المسلمين في خناق، قال رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن الزبير قال لابن ابي السرح عطني 30 فارس يحيطون بي خلف ظهري وانا انتصر لك في هالمعركة. قال له كيف؟ قال بروح اقتل قائدهم. قال قل الكلام، كيف تقتل قائد بين 120,000 جندي؟ قال انت امني بس ب30 فارس خلف ظهري والباقي بعد الله اتركها علي. فخذ 30 شخص فارس من اشجع الفرسان، رفع الراية وانطلق. عادة الرومان اذا دخل واحد بهذه الصورة اما متهور يبغى الموت، والا معه رسالة بيوصلها الى قائد الجيش. هم فهموا الفهم الثاني، انه داخل يركض بهالقوة يريد يصل للقائد حتى يسلمه رسالة. فيوم فتحوا له فتحوا له فتحوا له حتى وصل لقائدهم قائد الجيش، رفع عليه الرمح، فالقائد قال اراد قتلي فهرب، فلحق به عبد الله بن الزبير حتى جز رأسه. يقول عبد الله بن الزبير قلت لابن ابي السرح اعطني 30 رجلا واتيك برأسي القسطنطيني، هذا هو ترى ولد هرقل عظيم الروم، قال اتيك برأسه على رأس سيفي او رمحي. يقول فجز رأسه ورفع حتى تخافت الجيش جيشه وانهزم الرومان وانتصر عليهم المسلمون. انتصروا ب20,000 على 120,000، لكنه الانتصار العظيم. لذلك انا اقول لاهل افريقيا، اقول لاهل اذربيجان وارمينيا وجزيرة انقرة، ارجعوا الى حضارتكم يا اهل تونس الخضراء، يا من انتم اليوم على السواحل الاوروبية، هذا المكان وصلت شمس الاسلام ونور العقيدة الصحيحة. وسيأتي ايضا رجل يقال له عقبة بن نافع، هذا ايضا قائد من قواد المسلمين الكبار الذين كان لهم الحقيقة الاثر الكبير. اذا هذا ما يتعلق بالجبهة الشرقية والجبهة كذلك الغربية. باقي عندنا الاسطول البحري. الاسطول البحري طبعا هذا شيء جديد، العرب بدوا يعرفون الجبل والوادي والشعيب والارض، ما يعرفون البحر. فكان معاوية بن ابي سفيان في عهد عمر ارسل له قال له يا عمر بن الخطاب انا ابغاك تأذن لي نقاتل الرومان من على هالبحر. قال ولم تقاتلهم من على البحر؟ قال حنا في حلب، حنا في الشام، اذا جلسنا في بعض مناطق حلب والله اننا نسمع صياح الدياكة، دياكتهم يعني دياكة الروم، ونسمع كذلك اكرمكم الله نباح كلابهم، يعني تراهم قريبين، هي حذفة حصى على ما يقولون. قال عمر بن الخطاب صف لي البحر، ما انا متهور لين تعلمني وش صفات البحر. فكتب معاوية بن ابي سفيان قال اما البحر فشيء عظيم، كتب رسالة يا امير المؤمنين، وتخيل عمر يسمع الوصف، قال اما البحر فشيء عظيم اذا ركبته كنت شيئا صغيرا، وانما ركابه كالدود على العود، وانه ان هدى خفقت منه القلوب، وان هاج طارت منه العقول، وان الموقن فيه يصاب بالشك. وقال عمر لا والذي بعث محمد بالحق، والله اني ما تهور وارسل الجيش بهذا، لا تقاتلونهم في البحر لاجل لا يصاب اي مسلم بسوء وحنا نقدر نقاتلهم بطريقة اخرى. معاوية بن ابي سفيان كانت عند الفكرة، لما مات عمر وجاء عهد عثمان كتب لعثمان قال له يا عثمان اني سبق طلبت من عمر نقاتل في البحر، يقول نبغى نواجههم لان مكان المواني والبحر والسواحل هي المناطق اللي فيها خلنا نقول الاستراتيجيات العسكرية والمخازن وتكتلاتهم العسكرية. قال له عثمان لا مانع لدي بشرط الا ترغم احدا على القتال في البحر، من اراد ان يخرج فليخرج ومن اعتذر فلا ترغم احدا ابدا. يقول طبعا رضي الله عن ابن ابي السرح فتحركنا متجهين، تحرك معاوية وعبد الله بن ابي السرح متحركين باتجاه طبعا البحر، دخلوا الى جزيرة قبرص. قبرص يا جماعة سنة 28 كانت تحت سيطرة المسلمين. ولما دخلوا معهم اسطول، الاسطول هذا الرومان حطوا 500 مركبة، والمسلمين كم مركبة؟ كم توقعون؟ 200 مركبة. يا جماعة كم وصل التفوق الحضاري والصناعي اللي قدروا المسلمين انهم يصنعون 200 مركبة في وقت ما كانوا يعرفوا الاساطيل البحرية. هذا تعطيك على حضارتك، تعطيك قيمة ما كان يعمله الصحابة. يا جماعة الصحابة ضحوا دماء، اوقات، وقت، نفس، مال، عملوا من اجل يصل الدين لنا. ليش اليوم احنا نفرط في هالرسالة العظيمة والكنز العظيم باتفه الاثمان؟ لماذا نحن لا نعرف قيمة هذا الدين الذي من اجله تعب هؤلاء؟ وكان من جملة من كان معهم من؟ عبادة بن الصامت. وكان في حرمة مهمة نذكرها اليوم، من هي؟ من يذكر اسمها؟ ام حرام بنت ملحان، هذه قالها النبي. شوفوا ايضا التنبؤات النبوية. الرسول جاء مرة في القائلة تعبان، ومر على بيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ودخل عنده يرتاح، وكانت زوجته ام حرام بن ملحان. فلما دخل عندها تقول، قال النبي اعطيني ماء، تقول فشرب النبي، تقول ثم قال، يعني قيل، تقول فانسدح النبي صلى الله عليه وسلم وبدت جبهته تصب عرق، تقول وبدأت اشم رائحة المسك، الحديث في الصحيح، تقول فجيت بقارورة وحطيتها تحته حتى يقطر العرق واضعها عندي، تقول والله بقي هذا العرق من جبين النبي عندنا، كلما مرض احد حطيت له قطرة واحدة فقام ما في العافية. شاهد الكلام في تلك اللقاء، قال النبي اني ارى الان، الرسول يقول لهم، يسولف على عبادة وزوجته، اني ارى اناسا من امتي يخوضون عرض هذا البحر يغزون في سبيل الله، اراهم في الجنة مثل الملوك على الاسرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كنت يا رسول الله، قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، تقولها الحرمة هذه، قال انت من الاوائل منهم يا ام ملحان. حرمة، حرمة ما قلقت من البحر. واليوم بعضنا يخاف من قطو، والله قطو يخافون منها، وبعض عيالنا لو تكلم عن قصة في الليل قال ما اقدر، والعلم بها ترى خاف. وهذه ام ملحان موضوع ثاني يا جماعة، يا جماعة نحتاج الى هالشخصيات. ام ملحان تقول ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم ومن الاوائل يا ام ملحان. اول ما جت الحرب على البحر هذه، اول من قتل نزلت رجلها فقتلت رضي الله عنها، ودفنت اليوم قبرها في جزيرة قبرص. وهذا دليل نقوله للاوروبيين هناك، ونقوله لروسيا، ونقوله لارمينيا، ونقوله للعالم كله. هذا القبر مكتوب عليه، انا رأيته بعيني، قبر المرأة الصالحة. هذا القبر شاهد على وصول الرسالة في تلك البلاد، وعلى وصول حضارة المسلمين الى تلك الارض. ثم جاءت هذه المعركة، معركة ذات الصواري. هذه المعركة معركة ذات الصواري، لما تقدم المسلمون عكس هؤلاء الكفار او هؤلاء الرومان، تعرضوا الى ما يعرفون المسلمين يحاربون على البحر. فقال عبد الله بن ابي السرح وش رايكم يا الروم نحاربكم على ارضكم؟ قالوا لا، نحاربكم على هذه القوارب او على هذه المراكب، لانكم لا تعرفون البحر انتم العرب. قام المسلمين سووا خطة، يوم جاء في الليل ربطوا الاسطول البحري يعني المراكب، ربطوا سفنهم في سفنهم على اساس تصير لهم مثل الارض صلبة، فلما يجي القتال يقمز المسلم من مركبته الى مركبة الرومان ويقتلهم. وترى على فكرة ما انا بقص عليكم سندبادنا، هذا حقيقة، هذا واقع، هذا تاريخ، هذا امر يجب ان نعرف منه قصص خيال، هذا هو هذا الحق. وين اصحاب الروايات اللي عندهم حس ادبي وحس روائي؟ اكتبوا للامة، ثقفوهم على مثل هذا، مو على عنترة وعبلة وعلى ليلى وما ادري وشو. تعال الى التاريخ الحقيقي واكتب رواية يصوغها التاريخ وتحفظها الامة. اقرأوا التاريخ اذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. هذا التاريخ اللي يحتاجه الامة، التاريخ اللي يحتاج ان يقرأ طلابنا وابناؤنا وبناتنا على الفرش وعلى طاولات المدرسة، ميب الغزليات وغيرها من الهياميات والخياليات والوهميات التي لا حقيقة لها، لكن الى الله المشتكى وحده. اختصر واختم هذه القصة، لما بدأت الحرب بدأ المسلمون يقاتلون في البحر، اول مرة، اول معركة، معركة ذات الصواري، وجت الريح في صالح المسلمين، كانت الريح ضد الرومان وتحركهم، والمسلمون يقتلون. ثم وقف ابن ابي السرح وقال ايها الناس القرآن، القرآن القرآن القرآن، الصبر الصبر، الذكر الذكر. ثم جلس يتلو عليهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انتصر هذا الجيش وهو يقرأ القرآن وهو صابر وهو يذكر الله. اللي عنده مصيبة اليوم وعليه دين وعنده مشكلة كبيرة، اقول له: عليك بالقرآن وعليك بالذكر وعليك بالصبر. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. اما الموقف الاخير، احنا قبل يومين المملكة وفقها الله اقامت حدا على 47 من الارهابيين. الحدود الشرعية، الحدود الشرعية حق لله جل وعلا، ليس لاحد فيه حق ان يتصرف به كيف شاء، ولا يمكن ان يستقر شأن العامة ولا شأن الخاصة، ولا يأتلف امر الراعي والرعية الا باقامة حدود الله والحاق العقوبة بالجاني. حياة يا جماعة، الحياة الحقيقية كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص ايش؟ حياة. هذا كلام الله، وهذه هي الحياة الحقيقية. وبلادنا بلاد الحرمين الشريفين هي محط انظار المسلمين في كل مكان. اذا انتصرت، ونسأل الله النصر والتمكين، واعتزت وهي عزيزة، اعتز الاسلام والمسلمون في كل مكان. ولو حصل لهذا الكيان وهذا العمق وهذا العمود الفقري امرا خلاف ذلك اختل امر المسلمين. الحدود ايها الاحبة تكف شر الاشرار، وفيها حماية الى بيضة الاسلام من الفساد والمفسدين فكرا او سلوكا، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة ولا يختلف عليه عاقلا. وانا اقولها بكل امانة وجرأة، لقد ضحينا في هالبلد على مستوى رجال الامن ومستوى الامنين وعامة الناس، كم حصل من تفجير وكم حصل من اعتداء على ابرياء وعلى امنين وعلى رجال الامن على سنوات وعقود متعاقبة. ولا يمكن يا جماعة يتواطأ 13 قاضي يتواطؤون على حكم باطل، 13 قاضي شرعي يتواطؤون على حكم باطل. ولذلك تنفيذ الحدود يبقي هيبة الدولة، وكذلك يحمي ويصون ابنائها واجيالها، وكذلك يفتح الباب، باب التوبة لمن ضل عن سواء السبيل. هذا حكم الله في الدنيا، اما الاخرة فلهم الله سبحانه وتعالى وامرهم اليه. ونعوذ بالله ان نشمت باحد، نعوذ بالله ان نشمت باحد، كما اننا نعوذ بالله جل وعلا ان نتوانى في تنفيذ حدود الله جل وفي علا، جل في علا. الاجتماع يا جماعة اليوم، ايران تحاول ان تزعزع امن البلاد. لما قتل نمر النمر واحد شيعي ومقتول 46 سني، اهل السنة رضوا بالقضاء والقدر وقبلوا هذا الحكم بالرضا والتسليم، وتأتي الدنيا تثور لاجل واحد اقيم عليه حد وهو يحمل بطاقة ترى سعودي مو بايراني. الان من انا بسأل سؤال لايران، اسأل سؤال صريح الان، من هو الانسان الطائفي اللي يتدخل في واحد يحمل بطاقة سعودية في حدود شرعية، او الشخص الذي يأتي دولة كاملة تتدخل في شؤون دولة بسبب فرد؟ ولذلك انا اقول نصيحتي لي ولكل مسلم ان نجتمع ونجمع كلمتنا. الاجتماع في الشدائد من علامات الصادقين، والتنازع من علامات اهل الاهواء والطامعين. الله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وانا اقول الغرب كذاب، الغرب يقول ميد السنة تقاربوا مع الرافضة وورطنا، وفي السر يقول للرافضة: عليكم باستبداد اهل السنة. بان كي مون امس يقول لي: اول مرة تقلق امريكا، قلق الغرب كله على مقتل واحد ينتمي الى ايران، يعني عقيدة ومذهبا، لا اله الا الله. الان قلقت، ومئة الف مسلم يقتلون في اليوم والليلة، وسوريا تشرد ما في قلق. احنا نقول هذه الخيانة التي جاءت بين الشيعة الرافضة وبين الدولة الصفوية تحديدا اقصد، وبين هؤلاء الغرب الذين لا يعرفون العدل، نقول اختصر النبي امر الفريقين، فليس للنصارى امان وليس للرافضة اسلام. النصارى لنا من هم، والرافضة لا نؤمن بهذا الاسلام المبعثر الذي يدعون انهم عليه. ولذلك انا اقول كتب الله الا تعود الى فارس الى سابقها، وتو سمعنا بعض التاريخ، ولكن الله قد يبتليها ويسلطها لامر يعد الله الامة لاجله. يقول النبي اذا هلكت كسرى فلا كسرى بعده، هذا امر محقق ولفظ نبوي كريم. ثم اني اقول للمسلمين عامة، اقول اهلكم في ايران حقيقة هم الاحواز العرب اللي ما نصرناهم، والله العظيم انهم اليوم في خط المواجهة الاول والله، واني اقول انهم يواجهون المجوس الفرس، وانهم يحمون ظهور الخليج، بظهورهم يحمون ارض الخليج والمملكة العربية السعودية. اقول خذلانهم خذلان للقضية العربية الاسلامية، ونصرتهم انتصار على الفرس. اليوم ايران لم تكف ايران تدخلاتها لا عن السعودية ولا عن الخليج. من اللي اشعل الحرب في اليمن؟ من اللي حرك الحوثية؟ من الذي حرك الاهبل هذا في لبنان سيء نصر الشيطان؟ من الذي جعل العراق اليوم تصبح تحت سيادة ايرانية؟ من؟ ايران اليوم تلعب بالمنطقة، والامة يجب ان تعي مثل ذلك. اذا استطعنا ان نقف اوقفنا ميليشيات ايران من سوريا من لبنان من العراق من اليمن، بشرط ان ننصر اخواننا الاحواز هناك حتى ينتصروا. اهل الاحواز حقيقة اليوم يعانون، وانا اقولها وقلتها. نقول لايران تسمع منا هذه الكلمة يتفوه بها بدر المشاري عن الامة المسلمة، عن السعودي على وجه الخصوص المسلم، وعن كل مسلم يغار على مكة والمدينة، بلاد الوحي سوف نذود عنها ونحميها ولو جرت الدماء، فما ارواحنا باعز منها وارواح الانام لها فداء. وينبغي ان تفهم ايران ان اليوم اعلان السودان واعلان البحرين هو دلالة على الانتماء، ليس للسعودية، انتماء لمكة والمدينة، انتماء لهؤلاء وزراء الرسول اللي نتكلم عنهم. اذا غصبت على بلدي او اذا غصبت على بلد بلادي حسبت الناس كلهم غضابا، نراعي الله لا نخشى سواه، ونقطع في رضا المولى رقابا. ثم ايضا ان اذنتم لي ان اختم بهذه الكلمات، انا اقول كل من اراد ان يعرف حقيقة ايران انظروا الى، ادخل الان في تويتر اكتبوا المشانق في ايران، والله انهم معلقين اهل السنة، يمكن بعضكم شافها، معلقين اهل السنة في مشانق ترفع فيها الحديد الرصاص، معلقين فيها اهل السنة. واتحدى ايران تجيب لنا واحد شيعي ممن شنقوا، كلهم من اهل السنة وليس لهم قضايا الا انه مسلم سني يصلي بس، ما عنده شيء. فقتلوا اهل السنة وهم اليوم يصيحون على رجل طائفي. نقول طهران تسبح في بحار دم، او تسبح من بحار في دم لرجال سنة شرعنا المختار، وتضج لاستئصال رأس شقيقهم تبا لكل مغالط مكاري. هي لا تستطيع الا تأتي بالمكر، وهالكلام والله اني اقوله ديانة، لم يوزع لي ان اقول مثل هذا الكلام، لكننا ان لم نقف مثل اليوم. ولذلك انا اطالب الاعلام والعلماء، اقول لاعلامنا اعلامنا العربي، والله العظيم لو يعطي الاعلام العربي عشر ما يعطيه للاغاني الماجنة وتغطية للرياضة والمهرجانات يغطي وضع الاحواز في ايران، اقسم بالله لانقلبت الطاولة. ترى بالعربي انا اقولها على المكشوف، الرصاصة الحقيقية في الحزام الذي نتحزم به لايران الاحواز. وانا اناشد خادم الحرمين مناشدة راعي من رعاياه في هذه البلاد على كتاب الله بايعناه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وان نسمع ونطيع فيما يرضي الله، وناشده على الملأ ان يلتفت الى هؤلاء. ونقول هذا الموقف موقف شجاع، شكر الله لابي فهد واعانه وسدده وانا اتحدث عن نفسي لا اطلب مالا ولا سمعة ولا شهرة ولا اريد مطلبا من مطالب الدنيا، لكنه الدين الذي يدفعنا ان نقول مثل هذا الكلام. ونسأل الله جلت قدرته ان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وان يجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اخيرا اسأل الله العافية جميعا يا شباب ومن يشاهدني، قل نسأل الله العافية لانفسنا، واسأل الله الامن لاوطانكم، واسأل التوفيق لولاة امركم، ونسأل الله ان يكفي الامة شر هذه الاخطبوط ايران، وان يجعل كيدها مكيدة لها يا رب العالمين، وان يجعله في نحرها، وان يخرج اهل السنة في ايران من هؤلاء الصفوية الحاقدون على الاسلام، يخرجهم سالمين غانمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبقي علينا امننا واماننا، وان يتولانا واياكم بولايته. اللهم وفق ولي امرنا في هذه البلاد، اجمع له وقرب منه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اشكر لكم، ونلتقي ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم، نختم قصة عثمان وما حصل له في الفتنة الاخيرة وكيف قتل رضي الله عنه وارضاه. ان اصبت فمن الله، ان اخطأت فمن نفسي والشيطان، تم الكلام. وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري واورق عود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.